بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث في التعليقات على المقدمة، مقدمة الفتوى الحموية، ووصلنا في صفحة 85. ثم قال المؤلف: ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. يعني يقول الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا وعن الصحابة ثانيا كثير جدا في هذا الباب، وأن الله عز وجل حينما ذكر كلامه في كتابه وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ذكره بأسمائه وصفاته. هؤلاء الذين أخذوا هذه الأفكار عن أولئك المخالفين لأهل السنة والجماعة قالوا على أن القرآن يفهم بس لفظه فقط، لكن كونه يفهم معناه لا، بمعنى أن الصحابة ما فهموا معناه ولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام فهمه معناه، وهذا كله مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك إذا كان صحيحا معناه الرسول لم يبلغ الرسالة، ومعنى الصحابة الذين سمعوا منه لم يقدموا للناس الذي سمعوه، وهكذا. فنسمع الآن التعليق على هذا في هذه الصفحة 85. اقرأ لو تكرمت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى الحموية لشيخ الإسلام رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. قال الشارح حفظه الله: أي الكلام الذي تكلم به السلف في باب الأسماء والصفات والعقيدة والتوحيد كلام كثير لا تحويه هذه الفتوى وهذا الجواب، ولكنه مبسوط في الموسوعات المروية عنهم، وهي مدونة ومحفوظة ولله الحمد، مثل كتب التوحيد وكتب السنة وكتب الإيمان وكتب الشريعة، والروايات عنهم معروفة ومبسوطة، وفاضت بها الكتب المطبوعة مثل كتاب شرح أصول الإيمان للالكائي، ومثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب السنة للخلال، وكتاب الشريعة للآجري، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتب التوحيد لابن منده، وغير ذلك من كتبهم والمرويات عنهم، فهي مدونة وكثيرة. لكن هذه الفتوى إنما ذكر فيها الشيخ شيئا يسيرا عنهم ومن باب النموذج. يعني الصحابة وهؤلاء العلماء جميعا تكلموا في كتبهم عن أسماء الله وصفاته، والله عز وجل أوحى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وتكفل بحفظه، وهو باللغة العربية، الصحابة جميعا الذين نزل عليهم يعرفونه ويفهمونه تماما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك. فكونه جاء في كتاب الله السمع والبصر والاستواء والكلام والقدرة والإرادة، هذه كلها معروفة، لكن هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة والجماعة لم يعرفوا هذه الصفات إلا في المخلوقين، يعني المخلوق الذي يشاهدونه هو الذي يتكلم وهو الذي يسمع وهو الذي يبصر، فيقولون: لو أثبتنا هذه الصفات لله تبارك وتعالى فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه القاعدة الموجودة عندهم الفاسدة الذي ردوا بها كتاب الله عز وجل. الله عز وجل قال في كتابه إنه هو السميع البصير، يعني قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل رحم المؤمنين ورحم المسلمين، وهذه الرحمة يعرفون معناها، وإذا احتاجوا أي الناس إلى رحمة ربهم طلبوا من الله عز وجل الرحمة، قالوا اللهم ارحمنا، وإذا أرادوا منهم المغفرة قالوا اللهم اغفر لنا، لأنهم يعرفون ذلك يفهمون معناه. لكن هؤلاء الذين أخذوا عن اليونان هذه الفلسفة اللي قالوها لا يعرفون اللغة العربية ولا يعرفون معناها، وإنما قالوا هذا القرآن ما فيه الألفاظ فقط، يعني كونه بين معناه هذا لم يبين. طيب من الذي بينه؟ يعني بقي حتى تأتون أنتم وجاءوا حرفوا هذه الأسماء والصفات كلها تبارك لله تبارك وتعالى، وقالوا بهذا القول وأضلوا المسلمين عن دينهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون المخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هكذا قال هذا القائل أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا الكلام ليس له أصل، هذا كلام باطل. المطلوب السلامة، فإذا كان كلام السلف أسلم فالحمد لله هذا هو المطلوب. السلف معنى ذلك أنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه. الله تكلم عن نفسه بأنه الغفور وأنه الرحيم، وتكلم عن نفسه بأنه استوى على العرش في 7 آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. هؤلاء السلف آمنوا بذلك وقالوه وحكوه ونقلوه للمسلمين الذين جاءوا بعدهم والذين كانوا حاضرين معهم. وينبغي للمسلم أن يعرف ذلك وأن يرجع إلى قول السلف. وسمعتم الكتب التي أشار إليها، وهي كتب كثيرة جدا موجودة ومطبوعة ومنتشرة بين الناس جميعا. وأما هؤلاء المساكين الذين أرادوا، يعني إذا كان نيتهم صحيحة، ولكن لا نقول نيتهم صحيحة، لمعنى لأنهم يعني أصلهم يهود، يعني الجهمية الذين قالوا بمثل هذا القول وأخذ عنهم المعتزلة وقالوا بهذه الأقوال، هذا الجهم بن صفوان معروف يعني أصله يهودي، فأرادوا أن يضلوا المسلمين عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ التعليق على هذه. قال الشارح حفظه الله: هذه مسألة المقارنة بين علم السلف وعلم الخلف، هل السلف أعلم أم الخلف، أو الخلف أعلم من السلف؟ هذا تكلم عنه الشيخ رحمه الله في هذه الفتوى، وتكلم عنه الإمام الحافظ ابن رجب في رسالة مطولة سماها فضل علم السلف على علم الخلف، وكتب فيها غير واحد، وهي مسألة مهمة جدا، لأن هناك من يدعي أن الخلف أعلم من السلف، وأن السلف مجرد عباد ومجرد أهل خير، لكنهم ما بحثوا في العلم وتوسعوا فيه كما توسع فيه الخلف. أما الخلف فقد بسطوا المسائل واستدلوا وأتوا بعلم المنطق وعلم الكلام وعلم الجدل، فهم أعلم من السلف في هذا الباب. والشيخ رحمه الله سيرد على هذا الرأي كما رد على غيره، لأن هذا ضلال وتضليل للسلف وتجهيل لهم. ولا تزال هذه الفكرة موجودة الآن في ناس يجهلون العلماء ويدعون أنهم لا يعرفون شيئا، ولا يعرفون فقه الواقع، ولا يدرون ما الناس عليه، ولا يعرفون أمور السياسة، وأن الكتاب والمثقفين والمفكرين هم الذين عرفوا هذه الأشياء وألموا بها، ويفضلون المثقفين على العلماء، فكل قوم لهم وارث. نعم. فلغبائهم يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا تناقض. فالسلامة لا تكون إلا مع العلم، ولا تكون السلامة مع الجهل. يعني السلامة لا تكون إلا مع العلم. إذن مدام السلف أعلم فهم الذين كلامهم أسلم، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كلام السلف. وتعرفون من السلف؟ السلف هم الصحابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، فهل نقبل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ونقبل أن هؤلاء أعلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو هؤلاء الذين جاءوا بهذه الأقوال المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الورثة الذين ورثوا عنهم من المثقفين يقولون هذا القول، يقولون هذا المساكين العلماء الموجودين ما يعرفون السياسة ولا يعرفون الأحكام. طيب بما تحكمون أنتم الآن؟ الآن الأحكام الموجودة في الدنيا يحكمون بغير كتاب الله عز وجل، والله عز وجل قد أخبر أن من حكم بغير كلامه فإنه كافر في نص القرآن. اقرؤوا سورة المائدة فتجدون فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. هذه كلها أوصاف للذين يحكمون بغير ما أنزل الله. والأحكام الآن أكثرها كلها بالقوانين الوضعية التي وضعها الغرب، وتركوا ما في كتاب ربهم وما في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وما قاله العلماء. نعم. قال الشارح حفظه الله: ثم هل يمكن أن يكون الخلف أعلم من السلف الذين تعلموا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا على الصحابة رضي الله عنهم؟ هل من الممكن أن تكون القرون المتخلفة التي جاءت من بعد أعلم من السلف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن، إلى غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يأتي بعد القرون المفضلة أنهم خلوف. يعني هذا الحديث كما سمعتم أخرجه البخاري ومسلم، وكل مسلم يقال له أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم يقول على الرأس والعين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول وأثنى على القرون المفضلة التي بعده عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال حفظه الله: والخلوف جمع خلف بإسكان اللام، والخلف مذموم. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف، وأنهم يحدث فيهم من الأهواء والجهل والكذب الشيء الكثير. وهؤلاء يعكسون ويقولون: الخلف أحسن من السلف وأعلم. الذي يقول إن الخلف أعلم من السلف ما عرف الله عز وجل ولا عرف رسوله صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، ولذلك تجرأ وقال هذه المقالة، وهو لا يعرف السلف حق المعرفة ولذلك تجرأ وقال هذه المقالة الشنيعة. ومعنى قوله طريقة السلف أسلم لأنهم ما دخلوا في التأويل والبحث، وإنما أمسكوا وظنوا أن السلف مجرد مفوضة يؤمنون بالألفاظ فقط ولا يعرفون معناها ولا يفسرونها، فلذلك سلموا من الخطأ. أما الخلف فقد بسطوا المسائل وبحثوا فيها، فهم توصلوا إلى معرفة معانيها التي كان السلف يجهلونها فصاروا أعلم من السلف. هكذا يقولون. اقرأ هذا التعليق عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أخرجه مسلم. هذا الحديث كما سمعتم في صحيح مسلم، وابن مسعود قال هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أنه سيأتي فيما بعد مثل هؤلاء الناس الذين يقولون مثل هذا القول، وهذا القول قد سمعتموه أنتم الآن وفي هذا الكتاب القيم بين أيديكم تستفيدون منه إن شاء الله، وتعرفون أن هذه الأقوال كلها مخالفة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصاروا أعلم من السلف وأحكم، يعني أتقن، وهذا قول باطل، لأنه لا شك أن السلف هم الذين اعتنوا بالنصوص، وهم الذين عرفوها، وهم الذين يرجع إليهم في فهمها ولا يرجع فيها إلى الخلف. إنما الطيب من الخلف من اقتفى أثر السلف وسار على نهجهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا ما يقوله الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان هم منهم، وهذا العمل عملهم، لكن الذين يتبعهم بكلام آخر وهم الخلف، هؤلاء الذين هم أفسدوا على الناس عقائدهم وخسرهم أولا في أنفسهم. إن كانوا يعتقدون ذلك فالله عز وجل سيحاسبهم، وإن كانوا قالوا هذا القول هكذا عن خطأ فكذلك الله عز وجل أما يعفو عنهم وما يحاسبهم. نعم. قال حفظه الله: اتبعوهم، أي اتبعوهم في العلم وفي العبادة وفي الاعتقاد والقول والعمل بإحسان، أي مع الإتقان لطريقتهم، ما غلوا وتطرفوا ولا جفوا وتساهلوا، بل اتبعوهم بإحسان باعتدال واستقامة من غير غلو ومن غير تساهل، لأن هناك من يدعي أنه على مذهب السلف لكن يخالفهم فيغلو ويزيد ويخرج عن طريقة السلف، ومنهم من يدعي أنه على مذهب السلف ويتساهل ويضيع ويكتفي بالانتساب، والذي على منهج السلف حقيقة هو الذي يعتدل ويستقيم بين الإفراط والتفريط، لا غلو ولا تساهل. هذه طريقة السلف، لا كما يحصل من بعض الجهال الآن الذين يسمون أنفسهم سلفيين ثم يخالفون السلف ويشتدون ويكفرون غيرهم بغير حق ويفسقون ويبدعون من غير ضوابط شرعية. والسلف ما كانوا يعملون هذا، ما كانوا يبدعون ويكفرون ويفسقون إلا بدليل من القرآن لا بالهوى أو بالجهل. فإذا أردت أن تكون سلفيا حقا فعليك أن تدرس مذهب السلف بإتقان وتعرفه ببصيرة، ثم تعمل به من غير غلو ومن غير تساهل. هذا هو منهج السلف الصحيح. أما مجرد الادعاء والانتساب من غير حقيقة فهذا يضر ولا ينفع. وهذا نصيحة للطلاب الآن: من أراد أن يفهم مذهب السلف فيرجع إلى الكتب التي سبق ذكرها، يعني كتاب الإمام أحمد وكتاب ابن خزيمة وعدد من الكتب الموجودة بين أيدي الناس، يرجع إليها ويفهم الكلام الذي قالوه ويدعو الناس ويؤمن بذلك. أما إذا كان يريد بس يعني يعمل مثل هذا العمل الذي قاله المؤلف، وهذا واقع كثير، يعني كثير من الشباب عندهم تحمس ويقول أنه سلفي ولكن ما يفهم من مذهب السلف شيء، يكفر المسلمين، وهذا لا يجوز. لا يجوز تكفير المسلم إلا بدليل من القرآن والسنة، إذا ارتكب ما يكفر يحكم عليه بذلك. أما حسب الهوى وحسب الرغبة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدع الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف، إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هذه الآية كما تعرفون في اليهود: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الرسول عليه الصلاة والسلام بين ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والصحابة الذين كانوا معه فهموا ذلك واعتقدوه وآمنوا به، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العلماء الذين بعدهم: الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، كلهم جميعا رجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث ثابتة وهي موجودة بين أيدي الناس. فهؤلاء الذين يريدون يقولون مثل هذا القول هؤلاء يعتدون على أنفسهم أولا، لأنهم حينما يحكمون على الآخرين المسلمين بهذه الأحكام هذا الحكم يرجع عليهم هم أولا، لأنه من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي الإنسان أن يحكم على الآخرين بالكفر إلا بدليل، فإذا ارتكبوا أمورا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند ذلك يحكمون عليهم بذلك الحكم ويحذرون الناس منهم. أما إذا كان بالهوى بالرغبة التي عندهم ويصدرون هذه الأحكام فأحكامهم ترجع عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. إذن ينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه والأقوال العلماء في هذا الباب ثم يحكم بعد ذلك عندما يفهم أقوالهم التي قالوها. نعم. قال الشارح حفظه الله: هذا بيان لفساد قولهم ببيان فساد أصلهم الذي بنوا عليه مقالتهم الضالة، وهو تجهيل السلف ومدح الخلف. وهل السلف كما قال هؤلاء؟ حاشا وكلا، السلف يؤمنون بالألفاظ ويؤمنون بالمعاني على وجهها الصحيح ويعتقدونها ويفسرونها على الوجه الصحيح. هذا قول السلف، ارجع لكتبهم وتجد فيهم هذا الكلام، يعني هذا الكلام الذي قاله أنهم يرجعون إلى النصوص ويفسرونها بمعانيها الصحيحة، هذا الموجود الثابت عن السلف جميعا، وأما الخلف فهم لا يفهمون ذلك. نعم. قال حفظه الله: والمراد بالمتفلسفة فلاسفة اليونان الذين أخذ هؤلاء الخلف مذهبهم وساروا على منهجهم. هل هؤلاء الفلاسفة يقاسون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والمهاجرون والأنصار، أو يقاسون بالتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، وهم ليس عندهم إلا علم الفلسفة وعلم المنطق وعلم الجدل الذي جاء من فلاسفة اليونان؟ أما السلف فإنما أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالكتاب والسنة، وأين من يأخذ بالكتاب والسنة ممن أخذ بعلم المنطق والجدل وعلم الكلام الذي جاء من فلاسفة اليونان؟ الكفرة الجهلة بالشرع. وظنوا أن السلف بمنزلة الأميين من أهل الكتاب من اليهود الذين قال الله فيهم: ومنهم، أي من اليهود، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي مجرد تلاوة للألفاظ من غير فقه في المعاني. يعني اليهود هكذا هذا وصفهم، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني كتبهم التي أنزلت عليهم مجرد تلاوة للألفاظ من غير فقه في المعاني. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فهم يفهمون معاني تلك الآيات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى وتلك النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأهل الكتاب، قال حفظه الله: فأهل الكتاب فيهم صنف من هذا النوع. ثم بين الشيخ رحمه الله السبب الذي من أجله فضل هؤلاء الخلف على السلف، فإنهم إنما أتوا بسبب توهمهم أن الخلف اطلعوا على أشياء لم يطلع عليها السلف، فالسلف يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه والخلف يفهمون معناه. ثم من هم السلف ومن هم الخلف المقصودون في هذا؟ السلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباع التابعين، وهم أفضل القرون الأمة علما وعملا واعتقادا، والأمة إنما تأخذ عنهم العلم والدين لأنهم هم الواسطة بين الأمة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الخلف المذموم فالمراد بهم علماء الكلام وعلماء المنطق الذين أخذوا علمهم عن المتفلسفة، فهل يسوى هؤلاء بأولئك؟ من أخذ علمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يسوى بمن أخذ علمه عن الفلاسفة وعلماء المنطق اليوناني الذي لا خير فيه ولا فائدة منه؟ وسيأتي أن أكابرهم ندموا على طريقتهم هذه. يعني بعض الأكابر اللي دخلوا في هذا الباب ندموا على هذا العمل وعلى تضييع أوقاتهم في شيء لا فائدة فيه، كل واحد سيذكر مذهبه ويذكر ندمه على تضييعه لنفسه وتضييعه لذلك الوقت الذي أمضاه. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. نعم. قال الشارح حفظه الله: الخلف يصرفون النصوص عن معانيها الصحيحة ويقولون هذا هو العلم وهذا هو التفسير الصحيح، ومضمون مقالة من فضل الخلف على السلف في العلم نبذ دين الإسلام وراء ظهورهم، وقد كذبوا على السلف حيث وصفوهم بالجهل والتفويض، وضلوا في الثناء على طريقة الخلف التي هي تفسير النصوص بغير معناها، فجمعوا بين الكذب على السلف والضلال في تفضيل الخلف. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. نعم اقرأ التعليق على هذا. قال حفظه الله: هذه شبهاتهم التي ضلوا بسببها. الشبهة الأولى أنهم ظنوا أن السلف لا يعلمون معاني هذه النصوص، يعني النصوص الواردة في كتاب الله حينما وصف الله عز وجل نفسه بأنه استوى على العرش، حينما وصف نفسه بأنه له الوجه، حينما وصف نفسه بأنه له القدرة، حينما وصف نفسه بأن له الكلام، هذا كله اعتقد هذا الاعتقاد، وأن هذا الذي قاله الله عز وجل عن نفسه وعن قاله الله عز وجل عن نفسه أنه ليس بصحيح وأنه يحتاج إلى تأويل. الشبهة الثانية أنهم ظنوا أن الله ليس له صفات، وأن هذه النصوص لا تدل على صفات الله وليست على ظاهرها، فلا بد من تأويلها وصرفها عن ظاهرها لأنها لا تدل على صفات. هذا هو سبب الضلال، أنهم لا يؤمنون بالصفات، فلما كانوا لا يؤمنون بصفات الله عز وجل وهذه النصوص ظاهرها أنها تثبت الصفات، حاولوا أن يصرفوها عن ظاهرها ويلو أعناق النصوص حتى توافق أهواءهم. هذه طريقة كل ضال في العالم. نعم. فسبب ضلالهم التعطيل، وهو نفي الصفات عن الله عز وجل، حيث لا يعتقدون أن لله صفة ويقولون هو الذات المجردة التي لا توصف بوصف، لكن لما كانت النصوص ظاهرة في إثبات الصفات لله ماذا يعملون؟ لأنهم لا يستطيعون تكذيب ألفاظها فلجأوا إلى تأويلها بدلا من التكذيب بألفاظها، فحرفوا في المعنى وغيروه عن وضعه خروجا من المأزق الذي وقعوا فيه، لكنهم خرجوا من مأزق ووقعوا في مأزق أشد من أقرأ الشبهة الثالثة التي فيها التمثيل. الشبهة الثالثة يقولون: لو أثبتنا هذه النصوص وهي موجودة في الخلق كالسمع والبصر والكلام والقدرة واليد والوجه. لحظة كلامهم يقولون لو أثبتنا هذه النصوص وهي موجودة في الخلق، الخلق اللي هم أمامهم وهم منهم، كالسمع والبصر والكلام والقدرة واليد والوجه. طيب لو أثبتنا هذه إيش يكون؟ قال حفظه الله: لو أثبتنا هذا لشبهنا الله بخلقه، لأن هذه الصفات موجودة في الخلق، فدل على أن هذه النصوص لا تدل على صفات الله لئلا تشبه الله بخلقه. يعني هم ما فهموا من نصوص الله عز وجل عن نفسه حيث وصف نفسه بالسمع والبصر، وذكرت لكم قصة خولة حينما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة، وهذه المجادلة التي ظهر منها زوجها تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبره بأن زوجها ظهر منها. والظهار كان معروفا في الجاهلية، من شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه في الجاهلية. حينما جاءت هذه المرأة بحيث أن زوجها قال ذلك القول، وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو وتقول نثرت له قلبي، لي منه أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، لأنه هو لا يستطيع أن يربي الأولاد. ومثلنا لكم البارحة لمن كان حاضرا، يعني الرجل إذا رجع من عمله وجاء وزوجته تحضر الغداء وإلى الآن ما حضر الغداء، وقالت له خذ الولد هذا حتى أحضر لك الغداء، لو أخذ الولد وبال عليه قال خذي ابنك ما أريد لك شيء. هذه طبيعة الرجال، لأنه ما يستطيع، ما هي طبيعة النساء. المرأة هي التي تقول يعني هو لا يستطيع أن يربي الأولاد، ثم تقول ولو ضممتم إلي لا جاعوا لأني ليس عندي المال الذي أنفق عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إلى تلك اللحظة، ولم ينزل عليه الحكم في الظهار، يعني في الظهار الذي يقول لزوجته هي كأحدى محارمه، يعني كأمه أو أخته أو بنته أو خالته إلى آخره، إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه شيء، وهو يقول لها لا شيء لك عندي. طيب وهي مسكينة في هذه الحالة تراجع الرسول عليه الصلاة والسلام وتجادله. ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. يعني الكلام الذي تقوله هذه المرأة للرسول كلام بأدب، لأنها صحابية والصحابة لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، والله سمعها من فوق سبع سماوات. أين هذا الدليل؟ فين سمعها من فوق سبع سماوات؟ أنا أسألكم، أنا أختبركم الآن، ما هو الدليل؟ وما هو الدليل من القرآن؟ ما هي الآية؟ ما هي الآية؟ أنا أبغى سمع الجماعة ذولا، سمعهم. ما هو؟ قد سمع الله. أنتم تقرؤون سورة المجادلة، هذه السورة سورة المجادلة نزلت في هذا السبب، في هذه القضية. الله يقول في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يقول نحن لو أثبتنا السمع فقد شبهنا الله بخلقه. طيب هذه الآية في كتاب الله هذه فيها تشبيه؟ الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل يسمع، بل سمعه كما قالت عائشة وفسرت ذلك التفسير، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. الله عز وجل مستوي على عرشه سمع هذه المرأة المسكينة التي تشكو على الرسول عليه الصلاة والسلام ضعفها وتشكو عليه من أجل أولادها، ماذا تصنع؟ الله سمع ذلك القول، ثم نزل في وقت الفرج. الله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم قال الذين يظاهرون يعني من نسائهم، يعني ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا أي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فلا بد أن تكون هناك كفارة، هذه الكفارة إما عتق رقبة، يعني إذا كان الرجل هذا يجد، وإما صوم شهرين متتابعين تكون كفارة. وذاك الرجل أيضا مسكين حينما أخبر بذلك وآمن به لكنه ما عنده شيء، قال أنا ما عندي شيء، ماذا أصنع؟ ولما قيل له بالصوم قال ما يستطيع، لو صام ما يستطيع. فالشاهد من ذلك أن الله عز وجل يعني فك هذه القضية بذلك الشيء الذي قاله الله عز وجل في كتابه، وهو لا بد أن تكون هناك عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين. حينما جاء ذاك الرجل هذا الرسول عند الرسول عليه الصلاة والسلام بصدقة، لما قدم له هذه الصدقة الرسول عليه الصلاة والسلام قال له خذها ووزعها، قال على أفقر مني، يعني يقول ما في أفقر مني، يعني معني أنا تعبان إلى آخر الدرجات، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه إياها. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل وصف نفسه بالسمع والبصر في هذه الآية الكريمة، ثم وصف نفسه بالكلام والقدرة واليد والوجه، وجه الله تبارك وتعالى، ويده التي خلق بها آدم، حينما قال الله عز وجل في كتابه إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس أبى. لماذا أبى؟ يقول كيف أسجد لواحد خلقته من طين وأنا خلقتني من نار، فأنا أفضل منه. هكذا قال إبليس، تكبر على أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا من عنده مزعة من الكبر معناه أنه يذهب إلى رأي الشيطان هذا الذي قال هذا القول ورد أمر الله عز وجل. الله عز وجل قال حينما قال له لما يعني ما الذي منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الله عز وجل حكم عليه بالخروج وباللعن وطرده واخرجه من بين الملائكة، ثم أيضا ما زال يتابع، لأنه حينما قال ذلك القول والله عز وجل قبل منه ذلك القول ولعنه وطرده، قال يعني لأحتنكن ذريته والأخوينهم أجمعين، يعني آل على نفسه على أنه سيخرج الناس أي أبناء آدم من العقيدة الصحيحة السليمة. الله عز وجل قال له يعني عبادي المخلصين ليس لك عليهم سلطة، ولهذا هو قال نفسه إلا عبادك المخلصين. فالشاهد من هذا على أن من تكبر ففيه مسحة من قول إبليس، ومن أنكر السمع والبصر والكلام والقدرة واليد والوجه فهذا مشبه أو هذا معطل، لأنه خالف ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، والجواب على هذه الشبهة. قال الشارح حفظه الله: والجواب عن هذه الشبهة أن نقول هذه الصفات موجودة في الخلق جنسها، والله وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، فدل على أن صفات الله غير صفات الخلق، وأنه لا تشابه بينها، وإن اشتركت في اللفظ والمعنى فهي لا تشترك في الحقيقة والكيفية، فلله صفات تليق به سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيتها إلا هو، وللمخلوقين صفات تليق بهم، ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا العلم كالعلم ولا القدرة كالقدرة ولا اليد كاليد ولا الوجه كالوجه، وهذا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر مع أنهما موجودان في الخلق، كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله عز وجل خلقه وجعله سميعا بصيرا لأنه كلفه، وسمعه وبصره ليس كسمع الله عز وجل ولا بصر الله عز وجل. الله يرى كل شيء والله يسمع كل شيء، وكما سمع عرفنا أنه سمع تلك الكلمات الخفيفة التي تلك المرأة لا ترفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني أنت لما تتحدث مع زميلك ترفع صوتك عليه وتتكلم، والله عز وجل نهى عن ذلك، ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذه المرأة ما كانت ترفع صوتها، وذكرنا لكم القصة، قصة الرجل الآخر حينما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ذاك الرجل الذي كان صوته بطبيعته إذا تكلم مرتفعا، مثل الكلام هذا اللي تسمعونه الآن، أنتم ساكتون وأنا أتكلم صوتي مرتفع عليكم. فذاك الرجل جلس في بيته ولم يحضر لصلاة الجماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه. يعني شوفوا هذه الصفة من الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، إذا تخلف أحدهم عن صلاة الجماعة سأل عنه، قال هل فلان مسافر أو مريض؟ إذا كان مسافر عرفنا أنه غائب في السفر، وإذا كان مريض نذهب نزوره. قالوا له مسافر وله مريض، وإنما جلس يبكي في بيته. لماذا؟ قالوا لأنه يقول نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهو إذا تكلم صوته مرتفع فحبط عمله، فهو يبكي أن عمله أحبط. فقال لا، بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان متعمدا لذلك، وإنما هذه طبيعته، والله عز وجل لا يغير طبائع الناس، هذه الطبيعة موجودة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عذره بذلك، بل وشهد له بالجنة. إذن هذه المرأة التي كانت تتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام تتكلم معه بأدب وعدم رفع صوت، لأنها مؤدبة بتأديب الله تبارك وتعالى للصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح حفظه الله: فالسمع والبصر موجودان في الخلق، والله جل وعلا قال وهو السميع البصير. نعم. فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى مشابهة الخلق له، فقال ليس كمثله شيء، فدل على أن السمع ليس كالسمع والبصر ليس كالبصر. هذه قاعدة في جميع صفات الله عز وجل، أنها ثابتة لله على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، ولو أن الله هداهم إلى هذا لاستراحوا من هذا العناء وسلكوا مسلك السلف وأثبتوها على حقيقتها ومعناها الذي تدل عليه، ونفوا عنها المشابهة والمماثلة. هذا كلام السلف، أثبتوها لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه ونفوا عنها المشابهة، يعني الله ليس كمثله شيء، ثم هو السميع البصير، إذن هو يسمع ويبصر. هل سمعه وبصره كسمع المخلوق؟ لا، لكنهم ما عرفوا من صفات الله عز وجل إلا صفات المخلوق، يعني يشاهدون الناس أمامهم يتكلمون، يتكلم الواحد بلسان وشفتين ولهات، ويسمع ويبصر حينما يشكون الجماعة عنده، فيقولون لو أثبتنا لله هذه الصفات فقد شبهناه بخلقه. طيب، والقاعدة أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. الإمام أحمد رحمه الله يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، هذه قاعدة لا خلاف فيها، ولكن ليس ما أثبته الله لنفسه تشبيه، وإنما أثبت لنفسه أشياء لا تشابه الخلق مطلقا، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير، وهو سميع بصير على هذا الأساس بأنه لا يشبه أحد من خلقه، وهكذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. يعني هذه النصوص كانت أمامهم، ماذا يصنعون فيها؟ الله عز وجل تكلم بها في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم تكلم بها في سنته صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنعون؟ يريدوا يتخلصون منها، ما عندهم إلا أن يعملوا مثل هذا العمل. لو قالوا على أنهم مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، يعني وهي التي يسمونها طريقة السلف، يعني فيه تجدون بعض الطوائف يقولون أن السلف مفوضة. مفوضة إيش معنى مفوضة؟ يعني يثبتون هذه الصفات السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام، ولكن يقولون لا، ليس لها معنى، يعني معناها ما يعلمه إلا الله، وهذا الكلام كله كذب وافتراء. لو كان ما يعلمها إلا الله كيف الله عز وجل يخاطبهم، وكيف يحكمون تلك الأحكام على الآخرين الذين يرتكبون تلك الأخطاء؟ هذا كلام لا محل له. فالتفويض هذا ليس مذهب السلف مطلقا، وإنما مذهب السلف إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم على الأساس الذي سمعنا ليس كمثله شيء، لا في سمعه ولا في بصره ولا في كلامه. والله عز وجل قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله؟ كلام الله هو القرآن. لكن ماذا قالت بعض الطوائف ومنهم الأشاعرة؟ يقولون هذا الكلام الموجود ليس هو كلام الله عز وجل، وإنما هو يعني يعني يعني كلام ممن؟ ماذا يقولون؟ تحفظون عنهم شيء في الكلام؟ يعني الكلام المسموع، الكلام الموجود في القرآن هو كلام الله؟ كل الناس يقول القرآن كلام الله، لكن هم ماذا يقولون؟ هل يقولون أنه كلام الله؟ أي عبارة عن كلام الله؟ اسمعوا الأخ هذا عنده الكلام موجود، لكن بس يعني شوية. يقولون هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، هكذا؟ أو يقولون أنه مخلوق، أي خلقه الله عز وجل ولم يتكلم به، لأنه لو قالوا تكلم به شبه الله بخلقه، لأن الكلام ما يعرف إلا من هذا الرجل الذي يتكلم بلسانه، وهم لا يؤمنون بذلك بأن الله عز وجل يتكلم كما أخبر عن نفسه. والله قال في كتابه في هذه الآية التي سمعتم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هل يسمعه من الله مباشرة؟ لا يمكن، وإنما يسمعه من المصحف، والمصحف هذا هو كلام الله. إذن إن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى تقرأ عليه القرآن، فإذا قرأت عليه القرآن وسمعه وخالف عند ذلك تحكم عليه. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه بعد ذلك. وهذه الآية كما تعرفون في سورة التوبة، في سورة براءة. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، وأن هؤلاء يقولون عن القرآن إما هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. إذن احنا نصلي بهذه العبارة، أنت تصلي الآن وتطلب ربك وتقرأ القرآن بإيش؟ تقرأ عبارة، والكلام هذا ليس بصحيح، هذا كلام افترى على كتاب الله تبارك وتعالى، أو أنه عبارة عن كلام الله، أو يعني الكلام النفسي. لكن الكلام النفسي من سمعه؟ الكلام النفسي الذي يقولونه ما حد سمعه، وهذا موجود أمامنا، الكلام النفسي الذي في نفسك أنت. أما كونه موجود، قال لا ما هو موجود. ليش؟ يقولون العبارة هذه اللي أنت تقولها هي عبارة عن الكلام النفسي القائم بذات الله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود بالعبارة القائمة بذات الله تبارك وتعالى. تفضل. وتعرفون قضية الخلق في القرآن بأنه مخلوق، هذه صارت فيها فتن كبيرة ومشاكل كبيرة، والإمام أحمد ضرب رحمه الله عز وجل وامتنع من ذلك القول، وبعد ذلك الله عز وجل يعني نصره وانتشر الإسلام بعد ذلك، لأنه في قضية ممكن نذكرها فيما بعد إن شاء الله. تفضل. قال الشارح حفظه الله: لما اعتقدوا أنه ليس لله صفة، مع أن القرآن والسنة جاءا بإثبات الصفات لله في نصوص كثيرة ولا يستطيعون نفيها، انقسموا إلى قسمين: القسم الأول من أولها وحرفها، وهؤلاء هم المعطلة، والقسم الثاني من توقف وفوضها، وهم المفوضة، يقولون لا نفسرها بل نكل تفسيرها إلى الله عز وجل، أما هي فلا تدل على صفة، وقالوا لا نعلم معناها. وهذا هو الذي وصفوا به السلف، أنهم يبقون اللفظ ويفوضون المعنى، فهم نسبوا آفتهم وعلتهم إلى السلف، كما قال في المثل: رمتني بدائها وانسلت. فهم المفوضة في الحقيقة وليس السلف. نعم، هم المفوضة في الحقيقة وليس السلف. نعم، فصار هذا الباطل. قال المصنف رحمه الله: فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. نعم. قال الشارح حفظه الله: لما اعتمدوا في نفي الصفات عن الله عز وجل على قواعد المنطق وعلم الكلام التي يسمونها أدلة عقلية يقينية، وأن أدلة القرآن والسنة أدلة ظنية عندهم، فلذلك قدموا العقل على أدلة الكتاب والسنة بناء على هذه القاعدة الخبيثة التي تجعل القرآن ظني الدلالة وتجعل علم المنطق قطعي الدلالة، وفي الحقيقة قواعد المنطق ظنيات وأكثرها جهليات وباطل خلافا للقرآن، فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يعني هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، الله عز وجل أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه وهو محفوظ إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. الله يقول إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب السابقة يعني التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب كلها حرفت، والقرآن تكفل الله بحفظه، لأن الله عز وجل لم يتكفل بحفظ تلك الكتب لأنه في علمه أنه سيبعث نبي، وهذا النبي هو الذي سينزل عليه الكتاب، وهذا الكتاب الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأنبياء جميعا، أفضل الأنبياء جميعا. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فالله عز وجل اختاره خليل كما اختار إبراهيم خليلا، والخلة لا تقبل المشاركة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليل الله عز وجل بنص السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إبراهيم عليه السلام هو خليل الله تبارك وتعالى. إذن الخلة لا تقبل المشاركة، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة جميعا بإجماع الصحابة وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما مرض مرضه الأخير الذي كانت فيه وفاته كان يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وهذه دلالة منه على أنه أفضل الموجودين. ولما كان في يوم من الأيام في حال مرضه، وتعرفون الحجرة لاصقة في المسجد، الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وهو يصلي بالناس، لكن الرجل المأمور لما تلفت في يوم من الأيام عن أبي بكر يبحث بعده لم يجده، فما وجد أحد إلا عمر بن الخطاب موجود مع المجموعة، وعنده عمر بن الخطاب أنه أفضل الموجودين، فقال له تقدم. تقدم عمر بن الخطاب وكبر، لما كبر سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة فقال: يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله إلا أبا بكر. فجاء أبو بكر وتأخر عمر بن الخطاب. بعد أن انتهت الصلاة قال عمر لهذا الرجل: ماذا صنعت بي؟ أنا ظنيت أن الرسول أمرك أن تأمرني بالصلاة. قال: لا والله ما أمرني، ولكن ما وجدت أبا بكر الذي مأمور بالصلاة، ما رأيته ولا وجدت أحد في الموجودين أفضل منك ويستحق أن يصلي بالناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول، أن أبا بكر هو أفضل الصحابة جميعا، أفضلهم لأنه ثاني اثنين كان في الغار، هو الذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما كان في الغار بعدما اجتمع قريش على المؤامرة عليه عليه الصلاة والسلام على أما أن يقتلوه أو يخرجوه أو يسجنوه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه الآية كما تعرفون في سورة الأنفال. حينما اجتمع المشركون في مكة وقالوا أن محمدا، ما يقول رسول الله أن محمدا فرق كلمتنا، ما هو التفريق عندهم؟ إذا أسلم الرجل في البيت، واحد من أهل البيت أسلم، صار خلاف بينه وبين الموجودين في البيت، هو مسلم هم كفار، فادعوا هذه الدعوة، فقال لهم إبليس اجتمعون، اجتمعوا. فلما اجتمعوا وطلبوا من الجماعة كلهم المجتمعين أن يكون اجتماعهم سري لا يسمع به أحد، وحينما اجتمعوا وجاء في الرواية على أن إبليس يعني حضر هذا الاجتماع، ولما جاء وهم ما يعرفونه قالوا: من أنت؟ لأنهم ما طلبوا إلا جماعة معروفين. فقال سمعت أن عندكم أمر يهمكم فقلت لعلي أقدم لكم رأيا. قالوا تفضل. فبدأوا يتشاورون. فقال جماعة من هؤلاء المجتمعين نسجنه، أي نسجنه ولا يخرج أبدا. فقال الآخرون لو سجنتموه جماعته الذين هم معه الآن سيخرجونه منكم غصبا عليكم. قال آخرون يمكن نسفره نطرده كما تعرفون الآن السفر والطرد، نطرده. قال آخرون ما يصلح، لأنكم لو طردتموه رجل عنده كلام وعنده أسلوب طيب سيجتمع عليه ناس ويأتي ويخرجكم من بيوتكم. إبليس ساكت. قال أبو جهل وهو يعني فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رأيا لم تقعوا عليه. قالوا ما هو؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قبائل قريش الموجودين في مكة شابا ونعطيه سيفا صارما ويجتمعون جميعا على بابه فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين الناس الموجودين فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا قريش جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي. وافقوا على هذا. والله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الرسول كان يطالب بالهجرة لكن الله ما أذن له. نكتفي بهذا ونكمل الحديث غدا إن شاء الله لمن كان حاضرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.